إشارة إلى أنه وإمامه. ورضوا، كلهم رضوا بذلك، لأن الله قد أخذ عليهم الميثاق: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررتم. صلى بهم ثم صعد به جبريل سماء فسماء حتى وصل إلى السماء السابعة، وهو يمر بمن يمر به من الملائكة وبمن يمر به من الأنبياء، ومر على علية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكلهم إذا سلم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليه السلام ويرحب به. آدم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وقال مثل ذلك إبراهيم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وبقية الأنبياء يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فشهد له الأنبياء بالبنوة وبالأخوة وبالصلاح مرتين، بالبنوة والأخوة والنبوة والصلاح مرتين. وكل هذا من إعلاء ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، وهو داخل في قوله: ورفعنا لك ذكرك. في هذا المعراج فرض الله عليه أفضل الأعمال البدنية وهي الصلاة، ولم يفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج، الصلاة فقط. ولهذا لا نعلم عبادة قدرت من الله إلى الرسول بدون واسطة إلا الصلاة. وفرض الله عليه 50 صلاة في يوم الليل، وهذا يدل على أهميتها وفضلها وعناية الله بها، وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان جميع وقته أو جله فيها، لأن 50 صلاة كم تستوعب وقتا طويلا، لا سيما أننا لا ندري كم تكون عدد الركعات فيها، لكن هي 50 صلاة. ونزل نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا، نزل مقتنعا بذلك راضيا به مسلما، 50 صلاة يصليها في اليوم والليلة هو أمته، حتى قير الله له موسى وسأله، ألهم الله موسى أن يسأل ماذا فرض عليك ربك، فأخبره فقال: إن أمتك لا تترك ذلك، إني جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة. وموسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قاس هذه الأمة على بني إسرائيل لأنه لا يعلم الغيب، وإلا فلا يصح قياس هذه الأمة على بني إسرائيل، لأن هذه الأمة أطوع لله من بني إسرائيل. هذه الأمة لما ابتلاها الله تعالى بالصيد وهم محرمون، بالصيد تنالها أيديهم ورماح، الصيد تناله أيديهم فيما يمشي ورماحهم فيما يطير، والعادة أن الطير أن الذي يطير لا ينال إلا بالسهام، والذي يمشي لا ينال إلا بالرماح. لكن ابتلاهم الله، حرم عليهم الصيد، ثم طير أن الصيد الذي يطير يؤخذ بإيش؟ بالرمح، ما يطير، يضرب بالرمح ويأخذ، واللي يمشي كالأرنب وما أشبهها باليد، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فماذا فعل الصحابة؟ هل كفوا عن الصيد مع تيسره أو أخذوا به؟ كف، ما أخذوا. وبنو إسرائيل قيل لهم: لا تأصيدوا في يوم السبت سمكا، فقالوا: لا بأس، ما نصيب. فطال عليهم الأمد وابتلاهم الله. في يوم السبت تأتي الحيتان شرا على وجه الماء، شرا شارع، وفي ليل يوم السبت ما تأتي، فقرقرت البطون على السمك، وقال: كيف نبقى هكذا ما ناكل سمك؟ ما يمكن. قالوا: نحن أصحاب الحيل، نحتال على من يعلم وفعل سائل وما في الصدور. ايش نصنع؟ تضع شبكة يوم الجمعة وخذوا ما فيها يوم السبت يوم الأحد يوم الأحد. فوضعوا شبكة يوم الجمعة فجاءت الحيتان على العادة دخلت الشبك وعجزت عن الخروج. فلما كان يوم الأحد أخذوها فتحيلوا على محارم الله. لكن هل نفعهم هذا التحيل؟ لا، قلبهم الله تعالى قردة وخنازير، قردة قردة، فأصبحوا قردة يتعاون. اللي أمس رجل يمشي على رجليه أصبح الآن قردا يمشي على يديه ورجليه. حيل، يعني هذه الحيلة أقرب ما يكون لبني آدم منهم القرود، وأقرب ما يكون للحل هذه الحيلة فعلا. فصار الجزاء وثاقا من جنس العمل. فإذا لا يمكن أن تقاس هذه الأمة السامعة المطيعة التي قال قائلهم والله يا رسول الله، لما استشارهم في الغزو، والله لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل ونحن وراء كذا، ما إن ها هنا المكان ما نتعدى، إن ها هنا قاعدون، بعد ما نقوم ولا قيام نشوف ايش صار عليك، إن ها هنا قاعدون. قال لكن هؤلاء، قال الصحابة الرسول والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل موسى ولكن اذهب فقاتل فنحن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك. الله رضي الله عنه. لكن موسى لا يعلم الغيب، ومن نعمة الله عز وجل أنه كان كذلك لا يعلم هذه الأمة حقيقة. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فرجع فوضع عنه خمسا خمسا أو عشرا عشرا حتى وصلت إلى خمس. فنادى منادي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن خمس بالفعل وخمسون في الميزان. وهذا يدل على فضل الصلاة وعظمها. ففرض الله عليه الصلاة ونزل، نزل إلى الأرض حتى وصل مكة بغلس وصلى بها الفجر. نزل جبريل وصلى بها في ذلك اليوم، صلى بها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طيب، هذا المعراج من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يحصل لأحد من الأنبياء سواه أبدا. فهو من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل، وعلى الآيات الكبرى التي شاهدها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو أننا استعرضنا عن المعراج لوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غاية ما يكون من الأدب، في غاية ما يكون من الأدب، ما زاغ البصر وما طغى. نحن لو دخلنا قصرا قريبا علينا كان واحد ينظر للشق، ينظر للجار اليمن، الجار اليسر، أمامه، ربما يلتفت وراءه، ينظر للأرض، ينظر كل شيء، هذا غريب عليه. لكن الرسول يقول ما زاغ البصر وما طغى، لم يتجاوز النظر الذي حدد له، في كمال في غاية ما يكون من الأدب. وما زاغ البصر، ما نظر شيئا على خلاف الواقع. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، الكبرى يا خالد اعرفها، نعم الكبرى فقط اعرفها، صفة لإيش؟ توافقونه؟ ما في وجه آخر؟ نعم ايه، ها؟ لا لا لا، كيف مقدم؟ مؤخر على على على الترتيب، يعني فيها وجهان. الوجه الأول لقد رأى الكبرى من آيات ربه، والوجه الثاني لقد رأى من آيات ربه الكبرى فتكون صفة. أيهما أبلغ؟ الظاهر أن كونها صفة أبلغ، لأنه إذا كانت مفعولا به صار المعنى أنه رأى الكبرى التي لا أكبر منها. وإذا قلنا أنها وإذا قلنا أنها صفة صار المعنى رأى من الآيات الكبرى الموجودة في ذلك الوقت وهي كثيرة. أنت كل شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الله عز وجل خص نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخصائص، منها المقام المحمود، ومنها أنه أرسله إلى الناس كافة، ومنها أنه أنزل عليه كتابا معجزا، ومنها أنه عرج به إلى سدرة المنتهى، إلى مكان لم يبلغه أحد. أورد علينا بعض الطلبة أمس أن الأنبياء وجدهم النبي عليه الصلاة والسلام في السماوات، فكيف يصح أن نقول إنه خصه بالمعراج مع أن الأنبياء في السماوات؟ والجواب على ذلك من وجهين. الأول أن الأنبياء لم يعرج بهم وهم أحياء من الدنيا إلى السماوات، وإنما وجد أرواحهم في السماوات. والثاني أنه حتى الذين في السماوات لم يصلوا إلى سدرة المنتهى، لأن أعلاهم من إبراهيم في السماء السابع ولم يصلوا إلى سدرة المنتهى. وهذان فرقان واضحان. وقد سبق الكلام على المعراج وما حصل فيه من الآيات العظيمة الكبيرة. ولو شئنا أن نتلو آيات المعراج، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، أقسم الله بالنجم حين هويه، فقيل المعنى حين غروبه لأنه يهوي في الأفق، وقيل المعنى حين انطلاقه ليضرب مسترق السمع، ويكون بهذا إشارة إلى حماية الله تعالى للوحي الذي نزل على محمد، وهذا المعنى أصح. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ضل خالف الحق عن جهل، غوى خالف الحق عن عمد. وصاحبكم من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما عدل عن قوله ما ضل محمد أو ما ضل النبي إلى قوله ما ضل صاحبكم لإقامة الحجة عليهم وعلى بلاهتهم، كأنما يقول ما ضل هذا الرجل الذي تعرفونه وهو صاحبكم نشأ بينكم وعرفتم صدقه وأمانته، والصاحب أعلم الناس بصاحبه، قد يعلم الصاحب من صاحبه ما لا يعلمه القريب من قريب، فهذا صاحبكم كيف تقول انه ضل؟ وما ينطق عن الهوى، انتبه لم يقل ما ينطق بالهوى، قال ما ينطق عن الهوى، يعني ما لا ينطق نطقا صادرا عن هوى، وانما ينطق نطقا صادرا عن وحي او عن اجتهاد اراد به المصلحه. كذا يا رحمه الله. ثم اقول الفرق ما ينطق بالهوى ما ينطق عن الهوى، يعني هما فرق عظيم. ما ينطق بالهوى يعني ما ينطق بالهوى الذي يريد، لكن ما ينطق عن الهوى اي ما صدر نطقه عن هوى، وانما كان عن وحي او عن اجتهاد اراد به المصلحه لا لمجرد الهوى. ولهذا قال ان هو اي نطقه الا وحي نوحى، والمراد بالضمير في قوله إن هو القرآن خاص لقوله علمه شديد القوى وهو جبريل، والذي علمه جبريل هو القرآن، علمه سديد القوى ذو مرة، مرة يعني هيئة حسنة، فوصفه بالقوة والحسن والجمال والبهاء. وإذا اجتمعت القوة والحسن والبهاء والجمال فذلك هو الكمال، ذو مرة. ثم وصفه بوصف ثالث وهو علو المنزلة، فقال ذو مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلى. استوى كمل يعني كان على خلقته وهو بالأفق الأعلى، فقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام على خلقته الذي خلق الله عليها مرتين، مرة عند سدرة المنتهى فوق ومرة في الأرض، رآه بالأفق الأعلى وله 600 جناح، قد سد الأفق من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، يعني غيمة واحدة سدت الأفق. فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا، من ذو المرة أي جبريل، فتدلى فقرب، والتدلي النزول من فوق. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي كان جبريل قاب قوسين أو أدنى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأوحى جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله ما أوحى. وما الذي أوحاه؟ القرآن، وأبهمه تعظيما له. أوحى ما أوحى، لا يقال إن هذا تحصيل حاصل، أوحى ما أوحى تحصيل حاصل، فيقال هذا الإبهام للتعظيم، كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشهم، معلوم من اللي غشهم واللي غشهم، لكن جاء بصورة الإبهام للتعظيم، يعني أوحى إلى عبده شيئا عظيما من الوحي. بعده ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد ما كذب الذي رأى، بل رآه على ما هو عليه صدقا حقا. أفتمارونه على ما يرى، أفتجادلونه على شيء رآه بعينه وقلبه. ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل مرة أخرى في الأفق نازلا عند سدرة المنتهى، وهذه المرة الثانية التي رآه على خلقته التي خلقه الله عليه. عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى جنة المأوى، وهذا يدل على أن الجنة فوق السماوات عليا، جعلنا الله وإياكم من أهلها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني رآه حين يغشى السدرة ما يغشى، والذي هنا أيضا الإبهام لإيش؟ للتعظيم. ما الذي غشها؟ غشها من البهاء والحسن والجمال ما يظهر العقول. هي بالأول شجرة، سدرة كأنها سدرة، لكن غشها جمال، جمال عظيم يظهر العقول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما مال البصر وما طغى، أي تجاوز الحد، فهو لم يدر يمينا ولا شمالا ولم يتقدم أماما ولا فوقا، وذلك لكمال أدبه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذه آيات المعراج، وآية الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بالأمس سألناكم عن قوله من آيات ربه الكبرى، هل الكبرى صفة لآيات أو مفعول به. وقلنا أنه يحتمل وجهي، وأن الأولى أن تكون صفة. ويؤيد هذا قوله في سورة الإسراء: لنريه من آياته، أي بعض آياته. طيب، هذا خلاصة المعرفة. والبحث فيه في مسائل: أولا متى كان، ومن أين كان، وهل هو بالبدن أو بالروح، وهل تكرر، وهل هو يقظة أو منام، وهل تكرر أم لم يتكرر. طيب، الأول إيش؟ متى كان؟ كان قبل الهجرة بثلاث سنوات، هذا أرجح ما قيل، وقيل فيه أقوال أخرى، ولكنه لم يحرر، لأن الناس في الجاهلية ما كانوا يعتنون بهذه الأمور، ولهذا لم يكن لهم تاريخ. كان الجيد منهم المثقف الذي يؤرخ بعام الفيل، ولا ما يعرفون التاريخ، ما أرجح التاريخ إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، إذن هو على الأرجح قبل الهجرة بثلاث سنوات. الثاني: من أين كان؟ كان من المسجد الحرام، من الحجر، حجر الكعبة. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه كان من بيت أم هانة، والجمع بينهما أن قال: كان نائما عند أم هانة، فأتاه آس فأيقظه، فقام إلى المسجد الحرام واضطجع عند الحجر فعرج به من هناك، من المسجد الحرام. الثالث: هل كان يقظة أو منام؟ والصواب المقطوع به أنه منام، أنه يقظ، لأن الله قال: سبحان الذي أسرى بعبد ولم يقل بروح عبد. والعبد هو الجسم الذي فيه الروح، فقد أسرى به بجسمه صلوات الله وسلامه عليه يقظة. طيب، ويدل لذلك أيضا أنه لو كان مناما لم تنكره قريش، لأن المنام لا ينكر. الإنسان مثل لو قال إنه رأى في المنام أنه ذهب إلى أقصى الشرق أو أقصى الغرب ورأى ما رأى، هل يكذب؟ أبدا لا يكذب. فلولا أنه كان يقظة، نعم، لولا أنه كان بجسمه لم ويقظة لم تكذب به قريش. نعم، لو كان مناما، نعم، لولا أنه بجسمه ويقظة ما كذبت به قريش، لأن قريشا لا تكذب بالمنامات. طيب، هل هو بجسمه أو بروحه؟ ذكرنا أنه بجسمه، وأنه كان يقظان عليه الصلاة والسلام. هل تكرر أو لا؟ نقول: الصحيح إن لم نقل المقطوع به أنه لم يتكرر، وأنه ليس إلا مرة واحدة. البحث الخامس السابق: هل الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، أو الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة؟ الصواب أنهما في ليلة واحدة، لقوله تعالى: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والآيات التي ذكر الله أنه يريه إياها هي قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالصواب أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة. وهنا ننبه على كتيب في المعراج، تنسب روايته إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، مطول، ولكن أكثره ليس بصحيح ولا تجوز قراءته. وقد كان الناس فيما سبق يقرؤونه ويستمعون إلى قارئه، وفيه أشياء منكرة قطعا، فيجب الحذر من هذا الكتاب، لأنه موضوع على ابن عباس رضي الله عنهما ولا سقط. المسألة الثانية السابعة. طيب على كل حال يقظه مناما بروحي أو جسمي إن عدنا واحدة فهذه السابعة، فهذه الثالثة، وإن عدنا واحدة اثنتين فهذه السابعة، والكل تفضل. طيب هل كان هذا المعراج ليلة 27 من رجب؟ اشتهر عند الناس أنه ليلة 27 من رجب، وصار بعض الناس يحتفل به، وبعض الدول تجعله عطلة رسمية وهم يحكمون بغير ما أنزل الله. نعم، هذا التناقض عجيب. تعظيما للمعراج يجعلونها عطلة رسمية، وإنكارا للشريعة يحكمون بغير ما أنزل الله. ولكن الصواب أن المعراج ليس في رجب، وأقرب ما قيل أنه في ربيع الأول، في ربيع الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع الأول، وأنزل عليه الوحي أول ما نزل في ربيع الأول، صح؟ طيب نزل عليه القرآن في رمضان، لكن أول ما بدأ به في الوحي الرؤية الصادقة من ربيع، كما قال عائشة كان أول ما رأى من كان أول ما بدأ به الوحي أنه كان يرى الرؤية الصالحة حتى تأتي مثل فلق الصبح، وبقي على هذا 6 أشهر، ربيع الأول والثاني وجمادة وجمادة ورجب وشعبان، وفي رمضان أنزل عليه القرآن. وإذا قارنت بين هذا وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ونسبت 6 أشهر إلى 23 سنة وهي مدة الوحي، صارت 6 بالنسبة ل23 جزءا من 46 جزءا من النبوة. طيب ولد في ربيع، أول ما جاء الوحي في ربيع، لكن أول ما أنزل عليه القرآن في رمضان. طيب هاجر في ربيع، توفي في ربيع، فكل الحوادث الكبيرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في ربيع، فأصح ما قيل أن المعراج كان في ربيع وليس في رجب، لكن اشتهر أنه في رجب وصار عند الناس كأنه مجزوم به، كما اشتهر أن ولادته كانت في ليلة 12، وهذا لا أصل له. طيب انتهى الكلام على المعراج، وأما ما فيه من الآيات فالإنسان إذا تدبر أحاديث المعراج وجد فيها العجب والإعجاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بلا ميل ولا عوجات. الميل الكذب، الميل هو الكذب، والعوجات الانحراف عن الاستقامة، فهو حق لا كذب فيه، وهو استقامة ليس فيها عوجات ولا تحريف. فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. كم هذه تكثيرية على ما يظهر، يعني ما أكثر ما حباه وفضله. ويجوز أن تكون استفهاما يراد به التكثير، والمعنى واحد: حباه ربه وفضله، حبا الحباء بمعنى الإعطاء، والتفضيل بمعنى الزيادة، وخصه سبحانه يعني بأشياء لم تكن لغيره، وخوله أي أعطاه، فعليه الحباء والتفويض معنى واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام خص نبيه بخصائص لم تكن لغيره، وفضله بفضائل لم تكن لغيره، وأعطاه من الهبات ما لم يكن لغيره، فصلوات الله وسلامه عليه. انتهى الوقت؟ لا، انتهى وقت التوحيد. إذا ناخذ الأصول، أي نص ناخذ ألا يقول بعض الناس إنكم خليتوه إيش في عقيدة جماعة. الآن بنقرأ العقيدة دون الفقه. يلا نعم اقرأ. أي أنت من بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ذكر شيء من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال المؤلف: ومعجزات خاتم الأنباء. معجزات خاتم الأنباء أي خاتم أنباء الأنبياء. الأنباء يعني أنباء الأنبياء، فهو خاتم النبيين لا خاتم الأنباء، لأن الأنباء جمع نبأ، لكن مراد المؤلف خاتم أنباء الأنبياء. وخاتم بالفتح كما في القرآن، وهو أبلغ من خاتم، لأن خاتم بمعنى الطابع الذي لا ينقل من ورائه شيء، والخاتم بمعنى الآخر، فكان الخاتم بالفتح أبلغ من الخاتم. والمعجزات جمع معجزة، وهي في التعريف أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الرسول شهادة بصدقه. انتبه، أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الرسول شهادة بصدقه، يعني يشهد بصدقه بالفعل، وهو إظهارها للمعجزة. فقولنا أمر خارق للعادة خرج به ما كان جاريا على سنن العادة، فلا يعتبر هذا معجزة ولا كرامة، يعني ولا كرامة لولي. فلو قال رجل: أنا من أولياء الله، أنا من أولياء الله، وإذا شئتم أن أثبت لكم أني ولي من أولياء الله، فإن الشمس تطلع اليوم على 6:30، وكان ذاك اليوم موعدها الساعة 6:30، فارقبوها. فذهبوا يرقبونها على السطوح وعلى رؤوس الجبال، فخرجت الساعة، خرجت الشمس الساعة 6:30 تماما. فقال: شهدت الشمس لي بالولادة. هل يكون هذا صحيح؟ ليش؟ ليس خارقا للعادة، ليس خارقا للعادة، فلا يكون كرامة. ولما ناظر شيخ البطائفية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة، قال له شيخ البطائفية: أنا وأنت أمام الواقع، ندخل في النار، فأينا لم تحرقه النار فهو الذي على الحق، ومن احتقته النار فهو على باطل. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: نعم، ما عندي مال، إذا كان الله عز وجل جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم تكون بردا وسلاما على أمة محمد، ما عندي مال. ندخل النار، ولكن بشرط أن نغتسل أنا وأنت قبل أن ندخل النار، نغتسل ننظف أجسامنا قبل أن ندخل النار. فنكس الرجل على عقبه، فقال شيخ الإسلام: أنا أعلم أن هذا الرجل قد طلع جسمه بمادة تمنع الاحتراق، فأراد أن يعجزني بهذا، فوهج الذي ابتدع. فهل يعد هذا كرامة لو أن رجلا من الناس دخل النار حقيقة لتأييد الشرع؟ هل يعد هذا كرامة؟ لا، لم يحترق، هو الرجل دخل ولم يحترق، كرامة لا شك، خارق للعادة. طيب، إذن يظهره الله تعالى على يد الرسول تأييدا له، أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الرسول تأييدا له. فإن أظهره الله على مدعي الرسالة تكذيبا له لا تصديقا فليس بمعجزة. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وغيره من المؤرخين أن مسيلمة الكذاب نبي اليمامة كان يدعي أنه رسول، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أريد أن أكون أنا وأنت شركاء في الرسالة. جاءه قومه يوم من الأيام وقالوا: يا نبي الله، وهو كاذب، قالوا: يا نبي الله، إن بئرنا غار ماء ولم يبق فيها إلا القليل من الماء الذي لا يرويه. فقال: أنا آت إليكم. فجاء إليهم وطلب ماء فأعطوه ماء فتمضمض به ومجه في البئر، فصاروا ينتظرون أن تجيش بالماء كما صار ذلك في بئر غزوة الحديبية. فلما مج الماء في هذا الماء الباقي غار بإذن الله. هذا خارق العادة ولا موافق العادة؟ خارق، لكن تصديقا أو تكذيبا؟ تكذيبا. إذن هي خارق العادة لكن أجراها الله عز وجل على يد هذا الكاذب تكذيبا له. وذكروا قصة أخرى أيضا، أتوه بصبي شعر رأسه متمزق فجاءوا به إليه ليمسحه حتى يخرج بقية الشعر، فلما مسحه زال الشعر الموجود وصار أصلع مرة. هذا أيضا خارق العادة، لأن الإنسان لو مسح رأس الصبي ما لبس الشعر ولا زال، لكنه تكذيب أو تأييد؟ تكذيب. ولهذا قلنا المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الرسول تأييدا له وتصديقا له. قال: معجزات خاتم الأنبياء كثيرة، وأنا أرشدكم إلى فصل نافع جدا في هذا الموضوع، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر كلاما حسنا جيدا جدا، وأظن ابن كثير نقله في البداية والنهاية. وابن كثير ذكر أيضا من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام في لما تكلم على آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في البداية والنهاية، ذكر آيات كثيرة أرضية وسماوية وحيوانية وأشياء كثيرة، فمن أراد الزيادة من ذلك فليراجع. ولهذا قال المؤلف: تجل عن إحصاء منها، أي من هذه المعجزات، كلام الله معجز الورى. كلام الله عز وجل القرآن الذي أعجز الورى. وقد ذكرنا فيما سبق شيئا من وجوه الإعجاز في القرآن، أتحفظونها؟ ذكرنا فيما سبق قريبا شيئا من وجوه الإعجاز في القرآن. نعم، نشان. أولا أنهم من الحروف الهجائية، وقريش من أغلب الناس وأفصحهم في الثلاثة، فلم يستطيعوا أن يأتوا بآية. طيب، يعني عجز الناس أن يأتوا بمثله ولا بسورة ولا بحديث، مع أنهم أمراء الفصاحة والبلاغة، وهذا لا شك أنه من آيات الله عز وجل. لكن الغريب أن بعض العلماء قال إنهم عجزوا بالصرفة لا بمقتضى الطبيعة، يعني أنهم قادرون من حيث طبيعتهم على معارضة القرآن، لكن صرفوا أي صرفهم الله عن معارضته، فيكون إعجاز القرآن على هذا القول لا لذات القرآن ولكن لأمر خارج وهو صرفهم عن المعارضة. وهذا القول باطل لا شك. ثم على تقدير التسليم يعتبر هذا آية، لأن كون الله صرفهم عن معارضته يدل على أنه لا تمكن معارضته شرعا. ولكن الذي نرى هو الصواب أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله طبعا لا صرفا، يعني لا يستطيعون أن ينسوا مثله. هذه واحدة. في تأثيره وآثاره، تأثيره على القلوب وآثاره في الفتوحات وانتصار الأمة الإسلامية وإعدادها وغير ذلك. نعم، أن قارئه لا يمل منه، لو كرره عدة مرات لم يمل منه، بخلاف غيره فإنه مهما كان من الفصاحة والبلاغة يمل. نعم آدم، حفظ الله له، فإن بقاءه الآن في القرن الخامس عشر ومع ذلك لم يستطع أحد أن يغير منه حرفا واحدا، بينما الكتب السابقة بقيت دون ذلك وتحرر. نعم نعم، ما فيه من الأخبار السابقة هو الله، حيث يخبر عن الشيء فيقع كما كان كما أخبر، ويخبر عن الماضي، ولا شك أن الماضي كما أخبر. ولهذا قال الله تعالى في سورة الرعد: ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ولهذا يجب التحري في نقل أخبار الأمم السابقة، لأنه لا يعلمهم إلا الله عز وجل. المهم أن القرآن من أعظم المعجزات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا قلت لكم من أعظم المعجزات تبعا لإيش؟ للمؤلف، وإلا فالصواب أن نقول الآيات. كان انشقاق البدر أيضا من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، انشقاق البدر أي القمر، انشق القمر فرقتين حقيقة لا برأي عين، فكان أحدهما على جبل الصفا والثاني على جبل المروة، يشاهد من هنا ومن هنا، شاهده الناس. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. لما أراهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وشاهدوها بعينهم قالوا: سحرنا محمد، ما هو صحيح أن القمر ينشق. والعجيب أن آخر هذه الأمة وافق المشركين في إنكار انشقاق القمر، قالوا: انشقاق القمر ما هو صحيح، ولا يمكن أن يشق القمر، لكن قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر أي ظهر نور الرسالة. سبحان الله، تحريف. أين قوله وإن يروا آية يعرضوا؟ ثم ما المانع من أن يشق القمر؟ قالوا: لأن الأفلاك لا يمكن أن تتغير. قلنا: تبا لعقول، أليس الله يقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت؟ هل هذا تغير الأفلاك ولا لا؟ نعم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، هذا تغير الأفلاك، كيف تقول ما تتغير؟ الذي جمع القمر حتى صار كتلة واحدة قادر على أن يفرقه ويجعله كتلة. ولهذا نأسف أن يقع مثل هذا من علماء جلة في المعاصرين يقولون لا يمكن اشتقاق القمر لان هذا تغير افلاك وهذا لا يمكن. الله المستعان. الذي خلق الافلاك لا يقدر على ان يمزقها؟ بلى يقدر على ذلك سبحانه وتعالى. فانشقاق القمر من آيات الرسول عليه الصلاه والسلام. قال بعضهم منكرا انشقاق القمر بحجه بارده تصلح لهذا الوقت لان الناس محتارين شوي. قال لو كان انشقاق القمر حقا لعلم به الناس، لعلم به اهل الهند اهل الغرب اهل الشمال اهل الجنوب، ولكان نقله مما تتوافر الدواعي عليه ونقل في التواريخ. ما نقل هذا في التواريخ، نقول تبا لكم. اي تاريخ اصدق من كلام الله عز وجل القران؟ واي تاريخ اصدق مما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم وتلقته الامه الاسلاميه بالقبول؟ من فضلك طيب اقلب الشريط. ليش مؤرخ الهند ما ذكروا؟ سنقول الا يمكن ان يكون في تلك الليله غيوم وامطار حجب رؤيه القمر؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. الثاني ان نقول انشقاق القمر هل بقي مده طويله حتى يتمكن الناس من رؤيته؟ ربما يكون المده يسيره حتى شاهده الناس ثم تلاء. والناس في ذلك الوقت في الهند مثلا نيام، لان الهند يسقط مكه في الزمن، اليس كذلك؟ فيقع هذا وهو نائم ثم يرتعن قبل ان يستيقظ. والمهم ان ما علينا كل الهند قالوه او علماء الهند قالوه وما اشبه ذلك، ما يهم ما دام موجودا في كتاب الله عز وجل وفي ما صح عن رسول الله فلا يهمنا ان ينقل او لا. فالمهم ان انشقاق البدر من ايات النبي صلى الله عليه واله وسلم، اذ لا نعلم انه انشق لاحد غيره عليه الصلاه والسلام، وهو اعظم من بعض الايات التي حصلت للأنبياء. حتى إن ابن كثير رحمه الله قال ما من آية حصلت لنبي إلا وجد مثلها للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأتباع الرسول. والآية لأتباع الرسول تعتبر آية للرسول لأنها شهادة بصدق ما هو عليه هذا المتبع. كان موسى يضرب الحجر إما حجرا معينا أو أي حجر فيتفجر أنهار عيونا، والحجر يمكن أن يتفجر كما قال تعالى وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، لكن الماء نبع من الإناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة الحديبية جاءوا يشكون الى الرسول قله الماء، فدعا باناء فيه ماء يسيل فوضع يده فيه فجعل الماء يفور من بين اصابع كالعيون حتى ارتوى الناس كلهم وكانوا 1400 واحد. هذا اعظم من ان يتفجر الحجر، لان الحجر جرى في العاده بانه يتفجر والاناء من ان يتفجر، اين سلك بالارض؟ فلهذا نقول آيات الرسول عظيمة كثيرة، وكما قال ابن كثير رحمه الله ما من آية لنبي إلا حصل مثلها أو أعلم للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأتباع الرسول. إحياء الموتى حصل إما للرسول إن صح الرواية وإما لأتباعه. صلة بن أشيم من التابعين العباد كان في سفر فماتت الفرس، فرسه مات فبقي ليس له مركوب، فدعا الله تعالى أن يحييها حتى توصله إلى بلده فأحياه الله ورتب عليه. ولما وصل إلى البلد وإلى البيت قال لابنه: يا بني ألق السرج على عن الفرس فإنه عري. فتعجب الولد كيف علمت؟ فلما وضع السرج عنه سقط الفرس ومات، لأنه دعا الله أن يحييه حتى يوصله إلى أهله، فحصلها هذا إحياء الموتى وإحياء مؤقت أيضا، كأنه عري مؤقت. وأشياء هذه كثيرة موجودة في البداية والنهاية فتراجع. وقول المؤلف: من غير امتراء، أي من غير شك، فإن انشقاق القمر عندنا يقين كرؤيتنا للقمر الآن، لا ننكري في هذا، ونقول إن الله على كل شيء قدير، فالذي جمع القمر قادم على تفريقه، والله أعلم. نعم. نعم. أنا خلنا دليل المانعين. إيش؟ فهمنا دليل المانعين تبرر بالكلى. نعم. وهذا واضح. لأنه الآن موجود تبرر بالكلى، لا شك أنهم استندوا على شيء. نعم. هم استندوا على المصلحة. دليلهم المصلحة فقط. أبدا. ما عندهم دليل من الكتاب والسنة على وجود مثل هذا. إلا أن قالوا هذا مصلحة، وذات ما عليه مضرة. فنقول لو سلمنا هذا بالنسبة للميت أنه ما عليه مضرة إلا التمثيل فقط، فإننا لا نسلمه بالنسبة للحي. نعم نعم. ها؟ لا هو لا الأولياء في الصحابة أكثر من أولياء في التابعين، وكرمات في التابعين أكثر منها في الصحابة. إذا رجل يعني أحيى فرسا ورجل يعني رجل قتل، فهذا الرجل كان يعني يصلي وهكذا، فالرجل قال أنت قتلت. إيش قال له؟ قال له أنت قتلت هذا الرجل، يعني هو مر بطريق سوء يعني قدرا. نعم. مر بطريق الذي قصد فيه هذا الرجل. نعم. فقل على هذا الرجل قال يعني أنت اللي قصد، فقال لم أقصد. فقال كيف نكلم من كان في الكفن ملفوفا؟ نعم. قال قل نكلمه، فقام الرجل قال ما هو ما قال لك هذا؟ لا ما قال ما هو القتل. بس نفى ولم يثبت. نفى ولم يثبت. أرى أن القصة فيها ما رأيت جيد، إذا ما كان حرب لما كان حرب الأفغان في أنفوان رأيت كتيبا ذكر فيه آيات له عنوان مشروط العنوان. ها؟ في آيات الرحمن في جيرة الفاتحة ذكر قصص كثيرة جدا، منها ما قد يكون صحيحا وما قد يكون غير صحيح، لكن المبالغة في هذا فيها نظر، المبالغة في هذا. أنت شهدت هذا الرجل الميت المقتول؟ إيه. طيب حتى كون الجن يدافع عنه هذه كرامة. مقصد هو هذا الرجل يسلم من هو؟ في بعض الناس يسلموا للجن. وهم صالحون؟ هم يصلون أمام الناس، طبعا يعني كي يكون دفع عنهم أنهم صالحون، وبذلك يعني لكن في خفاء؟ لا دفعهم الناس مرة، يعني الناس يعملونهم من دون الله. أبدا. يعني هو الجن يساعد هؤلاء. يمكن. فهذا هؤلاء يعني يقول عنهم مسلم كله. نعم في الآن ذكر شيخ الإسلام من جملة ما ذكر في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إن في جن تحمل الناس يوم عرفة من بلاده من أقصى الشرق إلى مكة ويحجون ويقولون نحن أولياء الله تحملنا الملائكة، فيقول شيخ الإسلام ان هؤلاء يستقبلون الجن تطير بهم وهم يلعبون على الناس، حتى انه يقول انها شخص سام مره وصادف الانسان وسلم علي واقول انا من عندي، قال تقبل الله حجك، فقلت انا لم احج، قال رايتك بعرفه وكلمتك وقلت لي كذا وكذا، قال هذا الشيطان تمثل به، كيف يمكن الشيطان تمثل؟ نعم. هو على كل حال فيه هذه مسألة ثانية، يعني لو أن شخصا مصيب بفشل كلوي عرفت، هو وجد كلا تباع، ما هي يعني ما هو تبتوخى من أجله، تباع والم جاهز، هل يجوز أن يشتري منها؟ هذه نقول يجوز أن يشتري منها، لأن مفسدتها الآن تحققت قبل أن يأتي هو، وهو إذا كان يغلب على الظن أنها ستنفعه يشتري منها ما في مال. ونظير ذلك القلب، يقولون الآن في قلوب معلقة تباع، قلوب آدم إذا أصيب أحد من الناس بمرض في قلبه اشترى منه. نعم، لكن هم معلقة مملحة مشروحة مثل اللحم، لا جزمة محفوظة بأشياء وإلى. فهل يجوز أن يشتري الإنسان قلب كافر؟ نعم، هذه مشكلة صحيح، أشكلت على بعض الناس يسأل يقول هل يجوز أن أشتري قلب كافر؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلحت القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، وأنا لو رتبت قلب كافر بكرة يمرني بالكفر لأن قلب غير صالح، فما هو الجواب؟ نقول هذا غير وارد، لأن التفكير في الواقع والتصورات كلها في المخ، والقلب ليس إلا مدبرا يدبر ما يأتي. فالسكرتير هو المخ، كل شيء زيه جهزه ثم يوصله إلى القلب من أجل التوقيع والتنفيذ، وهذا شيء مجرد. ولهذا إذا ورد على الإنسان مشكلة تجد يقول يعني يفكر، ما هو يقول هكذا يضع يده على رأسه للتفكير، وبعد أن يفكر يستمد المخ الأمر من القلب. هذا أحسن ما يجمع بين الحديث وبين الواقع، أن يقال إن التفكير لا شك أنه في المخ، وهذا شيء ما لا ينكر فيه الإنسان. فإذا أنجز الموضوع أرسل إلى الملك ليأخذ منه إيش الأوامر التوقيع. فإذا وعلى هذا فقلب الكافر إذا وضعناه في جسد مسلم سوف يكون حاكم على الأشياء بمقتضى ما يرد إليه من المخ. نعم. نعم. فكيف تكون الحال في التبرع بالدم؟ نعم. التبرع بالأعضاء أيضا تبرع. أحسن. التبرع بالدم جائز، والفرق بينهما وبينه وبين العضو ظاهر جدا، لأن الدم يخلقه دم آخر في الحال، وأما العضو فلا يخلقه شيء. إيش؟ العلماء يسمونها كرامات الأولياء، ما هي كرامة بس؟ وكرامات الأولياء هي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد الولي تكريما له أو تأييدا لما معه من الحق. ها؟ أصبر بارك الله فيك. ومن هو الولي؟ الولي ذكر الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. عرفت؟ طيب، فإذا جاء الإنسان قال أنا ولي، أنا ولي، وهذه كرامات، ننظر هل هو صادق أو لا. فإذا كان غير صادق قلنا كذاب، حتى لو وجد منه ما يخرق العادة فهو من الشياطين. شو العرب؟ الله المستعان، بمجرد ما يقول للناس أنا ولي فإنه ليس بولي. لماذا؟ لأنه زكى نفسه فوقاه في الحرام. وأن تعرف الأولياء في أفريقيا وغيره اللي يدعونهم أولياء، إذا رأيته رأيت أمة 50 متر وكما يسع أضخم الرجال ومسواكا يكون صوت حمار بليد، نعم، وربما يكون خاتم أيضا، ومسبحة تحمل 1000 حبة كبيرة أو صغيرة مذعة، نعم، وحركات في الشفتين همهمة، ثم يقول للناس أنا ولي، ثم يقول أنا من أولياء الله الذين سقط عنهم التكليف، فيجوز لي أن أتزوج 50 بنتا بكرة، يلا أعطونا بناتكم، نعم، ويحل لي من الأكل ما لا يحل لكم، نعم، ثم يدعي دعاوان كلنا نعرفها بعض، ثم يأتي بخوارق، إخوان يقول مثل الإنسان ضائع من شيء هذا يجيب لك اللي ضائع لك يجيبه إلا كم هو ولد أي قال إيش أي نعم طيب ما أن نطيعه في معصية الله ولا في طاعة الله؟ ها؟ إذن هو غير ولي. نعرف أن ما حصل من المعجزات ليس كرامة. ها؟ إيش؟ إيش؟ كيف إيه نحارب؟ إيه نحارب هؤلاء ببيان باطلهم. مع أني أقول لكم الآن في البلاد الأخرى غير السعودية هؤلاء كثيرون وإذا رأوا إنسانا سلفيا اجتمع إليه الشباب حاربوه بكل وسيلة واتصلوا بالحكام حتى يمنعوه، وهذا شيء أخبرنا الثقات به. لماذا تحرص الحكومات على أن تمكن لهؤلاء الظلال دون متبع السلف؟ لأن متبع السلف يعلمون أنهم إذا صدقوا الله سوف يملكون من تحت أقدامهم، وهؤلاء المشعوذون هم منهم في مأمن لأنهم لن ينصروا هؤلاء المشعوذون، فهم يقولون خلهم علينا نصيحة. انتهى الوقت. ها؟ كيف؟ مهم؟ طيب. يدعون أن الكرامة تكون حتى لمن دون الولي. نعم. عامة الناس. يقول لهذا كرامة الله عز وجل يعطيها لمن يشاء. نعم. سمعنا من غير واحد حتى من أهل العلم. نعم. هذا الكلام. وربما أن الله يمنع على من يشاء من عباده. لكن الأصل أن الخارق للعادة لا يأتي إلا لنصرة حق أو تأييد حق. ربما أنه يمنع على شخص مثلا ويكرمه، لكن تجد بإحسان. نحن ذكر لنا بعض الناس فيما سبق لما كانوا يذهبون إلى البلاد الشاسعة عن طريق الإبل، يقول إننا في مرة من المرات ضعنا في مكان يقال له الدهناء، كلها رمال في الصيف، وأننا هلكنا إلا أن شاء الله. يقول فنمت فأتاني آت بإناء فيه لبن فشربت حتى رويت وقمت أنا نشرب. ويقول هذا الإناء كان مثل الإناء الذي كنت أسقي به جارة لنا في البلد، وكنت أعطي هذا الجارة كل يوم إناء لبن، والإناء الذي كنت أعطيها هذه الجارة هو الذي جاءني في المنام وشربت حتى رويت. هذا كرامة لا فيه جزاء للإنسان. نعم، وهو عادي رجل جمال. نعم. فقه يلا يوسف اقرأ لنا بارك الله فيك الفصل من العقيدة. ما جبته؟ طيب. ثم الأنبياء بالجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف السفاري في عقيدته أو في منظومته في العقيدة، قال فصل في ذكر فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم وأولي العزم وغيره من الأنبياء والمرسلين. وليعلم أن الفضل أو التفاضل مراتب لا تتلقى إلا من الوحي، لأن المراتب تختلف اختلافا عظيما وتتباين تباينا كبيرا، ولا يمكن أن نرتب فضيلة على أخرى إلا بدليل من الشرع. فإن لم يكن لنا دليل من الشرع فليس لنا الحق في أن نتكلم. هذه واحدة. ثانيا، الترتيب في الفضيلة بناء على ما يظهر لنا، بناء على ما يظهر لنا لا على ما هو الواقع عند الله عز وجل. كيف؟ لأننا قد نرى شخصين يصليان، أحدهما قد أجاد صلاته ظاهرا تماما بحيث لا نراه يتحرك ولا يعبث، ونراه قد خضع برأسه وصلى صلاة يعني كاملة باعتبار ما يظهر لنا، وآخر نرى أنه يحصل منه بعض الحركة وما أشبه ذلك. فنحن إذا فضلنا الأول نفضله بحسب ما يظهر لنا، أما عند الله فقد يكون الثاني أفضل. قد يكون هذا الثاني قام بقلبه من الإخلاص لله وتعظيم الله عز وجل ما لم يكن في قلب الأول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر الذي يكثر مجيئه يكثر أن جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال إنه يحب الله وهو يكثر البصر. فلو أننا حكمنا بالظاهر لقلنا هذا الذي يكثر الخمر ليس في قلب المحبة لله، ومع ذلك قال رسول عليه الصلاة والسلام إنه يحب الله. ولهذا نحن حينما نفضل إنما نفضل بحسب ما يظهر لنا، أما ما ورد به النص فلا شك أننا نتبع، لأن النص ورد من عند الله، والله تعالى عليم بما في القلوب وبما في الظواهر. قال المؤلف وأفضل العالم من غير انكراء، وبعده الأفضل أهل العزم نبينا، وبعده الأفضل أهل العزم. أولا، هل هذه المسألة وهي التفاضل بين الأنبياء هل هي ثابتة شرعا؟ الجواب نعم ثابتة. قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا في الرسل. وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فالله تعالى فضل الرسل بعضهم على بعض، وفضل النبيين بعضهم على بعض، وفضل الناس بعضهم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالله عز وجل فضل بعض الناس على بعض، الرسل والأنبياء وغيرهم، والعقل يدل عليه على أن البعض أفضل من البعض. كيف ذلك؟ لأن من قام بمهمات عظيمة جليلة يقتضي العقل أنه أفضل من دونه، فالتفاضل إذن ثابت. فإن قال قائل كيف نثبت ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء؟ فيقال حاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينهى عما أثبته الله، ولا يمكن أن ينهى عما أثبته الله أبدا. كيف يخبر الله أنه فضل بعض النبي على بعض ثم يقول رسول لا تفضل بين الأنبياء؟ لا يمكن هذا. ولكنه نهى عن التفضيل بين الأنبياء حيث يكون الحقد والعدوان. لو أن أحدا فضل محمد صلى الله عليه وسلم على موسى بحضرة اليهود وصار ذلك سببا للعداوة أو الإحن أو البغضاء وهي حاصلة لكن سببا للشر، فإنه لا يفضل، لا يفضل أمامه درءا لإيش؟ درءا للمسألة. فالذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من التفضيل ما كان موجبا للمفسدة، أما ما كان حكاية للواقع فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن ينهى عنه وقد أثبته الله. إذن فنحن حينما نتكلم عن تفضيل الرسول عليه الصلاة والسلام على جميع الناس نتكلم به خبرا عما قال الله، ولكننا لا نتكلم به حيث يكون في ذلك شر وفساد. قال المؤلف أفضل العالم من غير انتراء نبينا المبعوث. أفضل العالم، ظاهر كلام المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل المخلوقات، لأن العالم كل ما سوى الله فهو عالم. ولهذا قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، فليس هناك إلا رب ومربوب، والعالمون كلهم مربوبون. وإذا لم يكن إلا رب ومربوب صار المراد بالعالمين من سوى الله، فيشمل عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الجمادات كل شيء. انتبه. فما هو الدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من هؤلاء كلهم؟ نقول إن المراد المؤلف أفضل العالم من البشر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. أما من سواهم فإننا نتوقف، وإن كنا يغلب على ظننا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق، وفي ذلك يقول الناظم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، مل فعل الأمر مما لا يميل. طيب أفضل العالم من غير انتراء نبينا المبعوث في أم القرى، المبعوث نبينا المبعوث في أم القرى هذه صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا في أم القرى، ومعنى المبعوث المرسل إلى الناس، والمراد بأم القرى مكة، وسميت أم القرى لأن القرى كلها تأمها في الحج إليها والاعتمار إليها، وتأمها في اتجاهها إليها في الصلاة وغير الصلاة، عرفتم؟ وقال بعض الناس هي أم القرى لأنها مركز العالم ووسط العالم، وهذا أمر جغرافي لا نفع، لكن إن ثبت فلا مانع من أن نقول به، وإن لم يثبت فهي أم القرى في الفضائل كأمها القرى في الحج والعمرة والاتجاه، وبعده الأفضل أهل العزم، بعد محمد عليه الصلاة والسلام الأفضل أهل العزم، وهم أربعة كذا، لا أربعة، لأن محمد جعله واحد، فقالوا بعده الأفضل أهل العزم يعني الأربعة الباقين، وهم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وهم مرتبون على هذا: إبراهيم ثم موسى. أما نوح وعيسى فاختلف العلماء أيهما أفضل، فقيل إن عيسى أفضل، وقيل إن نوحا أفضل، طيب شوف الله خذي عبد الله شوف الله الفراشيش تالية دفعة خليني فقيل إن عيسى أفضل لما أعطاه الله عز وجل من الآيات ولكثرة أتباعه، وقيل إن عيسى إن نوحا أفضل لأنه أول الرسل وعانى من المشقة والتعب من قومه ما لم يذكر لنا أنه حصل لعيسى، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معهم إلا قليل. ابحث عن هناك. طيب فمن العلماء من قال نوح أفضل ومنهم من قال عيسى أفضل، ولكننا نقول الفضل الذي عند الله لا نعلمه، أما ما تبين لنا من شأنهم في الدنيا فلكل واحد مزية لم تحصل للآخر، وحينئذ نتوقف. فإذا توقفنا فمن نقدم ذكرا؟ نوح لأنه الأول، وعيسى، ومع ذلك فإن هذا التقديم لا يقتضي الترتيب لأن الواو لا تقتضي أو لا تستلزم الترتيب. فالرسل ثم الأنبياء، الرسل جمع رسول، والرسول هو من أرسل، أرسل إلى فلان اذهب إلى فلان، هذا الرسول، أليس كذلك؟ نعم. تقول أرسلت فلانا إلى فلان، أي أمرته أن يبلغ فلانا عني شيئا. أما النبي فإنه من النبأ، وهو الذي أتاه الخبر، لكن لم يكلف بالتبليغ، وهذا الذي قررنا هو مذهب جمهور العلماء أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر أن يبلغ، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع دون أن يكلف بالتبليغ، ولكنه لم يمنع من التبليغ، يعني نبئ إليه بشرع ولم يقل له لا تبلغه، فإذا بلغه كان متطوعا. فالفرق بين النبي والرسول أن الرسول ملزم بإيش؟ بالتبليغ، والنبي غير ملزم لكن غير ممنوع من التبليغ، يعمل هو بنفسه ويجدد الشرع، ولكنه لا يلزم بالتبليغ. وهذا هو وجه كون الرسول أفضل من النبي، لأن الرسول ألزم بالتبليغ، لأن الرسول ألزم بزيادة تكليف، أليس كذلك؟ والتكليف هذا ليس بالأمر الهين، لأن فيه معاناة الناس والتعب معهم. ولا يخفى علينا جميعا ما حصل للرسل من الأذية، بل من الضرر أحيانا، لكن النبي يتعبد بما أوحي إليه ولا يكلف أن يبلغ به، فمن اقتدى به وأخذ بما هو عليه فله ذلك، ومن لا فلا. ولهذا كان الأنبياء في بني إسرائيل كثيرين كثيرين جدا، لأن بني إسرائيل قوم عتاة يحتاجون إلى تجديد الوحي دائما. طيب إذا الرسل جمع وهو من أوحي إليه بالشرع وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه بالشرع ولم يمنع من تبليغه. إيه ولم يأمر ولم يمنع لا أمر ولا منع له أن يبلغ. طيب إذن مرتبة الرسل فوق مرتبة الأنبياء، وهذا صحيح. وقول المؤلف بالجزم أي قل ذلك بالجزم أو قلت ذلك بالجزم. فعلى الثاني يكون الكلام خبرا عن عقيدة المؤلف، وعلى الأول يكون أمرا باعتقاد هذا، أن نعتقد هذا جزما. فإذا قال قائل كم عدد الرسل وهل جميع الرسل بلغوا لنا، فالجواب أن عدد الرسل ورد فيه أحاديث ليست بتلك القوة مما يسمى به. ورد أن عددهم 24,000، ولكننا لا ندري هل يصح هذا الخبر أو لا. إنما الذين ذكروا في القرآن 25 رسولا، وكل من ذكر في القرآن فهو رسول، وإن ذكر بوصف النبوة، وذلك لأن كل رسول نبي ولا عكس. والدليل على أن كل من ذكر في القرآن رسول قول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. فعلم بهذا أن كل من قص الله عليه نبأ فهو رسول، وهو كذلك. أما الذين لم يقصوا عليهم فهم كثيرون، ولكننا نؤمن بهم إجمالا. ومعنى إجمالا أنه لا يلزم التعيين لأننا لا نعلم عنه، لكن نقول آمنا بكل رسول أرسله الله تعالى. قال وأن كل واحد منهم سلم، هذه وأن الظاهر من الصواب كسر، وإن كان المعنى ونؤمن بأن، لكن الأصل عدم التقييد. والساعة الآن أعلنت انتهاء الوقت. نعم. نعم. أجيب عن هذا، هل منع؟ طيب هو يتعبد بالشرع علنا ويراه الناس، ما فتن أي واحد يسأل عنه عما وحي إليه، ثم هو يعلم الناس بالفعل يتعبد الله بالذي وحي إليه. ولهذا قلنا إنه لم يمنع من التبليغ. فرق بين من ألزم بالتبليغ وبين من لم يلزم به. نعم نعم نعم. هو ينتفع بنفسه وينتفع به من اطلع عليه. قد يكون واجب عليه وهو إذا قام أمام الناس يعمل. ثم نقول هل منع من التبليغ؟ يعني هذا النبي لو بلغ الناس هل نقول لا تبلغ؟ ولا يمكن يصدق التعريف الذي هذا، لأن الرسول معناه من أرسل، وقد يا فلان بلغ فلان كذا وكذا، والنبي من يبلغ أي من أخبر بشيء. ثم إن آدم عليه الصلاة والسلام آدم نبي مكلم، وهو لم تسبقه رسالة، لكنه تعبد لله بما شاء الله له، وصارت ذريته في تلك الوقت قليلة، ولم يحصل لها ما يصرفها عن هدي أبيهم، وبقوا على هدي أبيهم حتى كذروا واختلفوا، وحينئذ أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام. نعم. ايش؟ بلى ما في اشكال، الرسول افضل الانبياء والرسل، افضل البشر على الاطلاق، وكونه يؤمهم في ليله الاسراء يدل على انه افضلهم. أو من القرآن، فإن قوله ولك رسول الله وخاتم النبيين قد يدل على أنه أفضل، لأن خاتم الشيء الطابع عليه معناه أنه اشتمل على كل هؤلاء. نعم نعم. أين هذه الآية؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان. العلماء يقولون إن هذا على تقييم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي، لأن الوصف يدل على عام، فالرسول يدل على أن هناك إرسال، والنبي يدل على أن هناك إنباء، فالوصف دال على العام المحذوف الذي عمل فيه. وعلى هذا قول الشاعر: ألفها تبنا وماء باردا. ليس المعنى وألفها ماء باردا، الماء البارد لا يعلف، لكن المعنى وسقيتها ماء بارد. ليس المعنى وألفها ماء باردا، الماء البارد لا يعلف، لكن المعنى وسقيتها ماء بارد. نعم نعم نعم صحيح. هل ذكر في القرآن وصف نبي؟ إذا مريم مذكورة في القرآن، فرعون مذكور في القرآن، قارون مذكور في القرآن، ما من نبي ذكر في القرآن إلا هو رسول. لا، هذا يوصل إلى من؟ أولاده جاءوا من بعده. وأول رسل في القرآن، أول رسل من؟ نوح: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فالنبوة ما خرجت عن ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. تعالى لقد كرمنا بني آدم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حرمة الكعبة وأن حرمة دم المسلم أعظم من حرمة الإسلام. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم، هل أصبح هذا الإنسان على أن بشر أكرم من غير من مخلوقات والمؤمنين من باب أولى أعظم؟ كذلك لكم النبي صلى الله عليه وسلم. اتكأ على الله ورزقناه من البحر، نعم، ولا على كل من خلقنا. ما تتوقف يا شيخ. هل قالوا حضرناهم على من خلقنا تفضيلا او على كثير ممن خلقنا تفضيلا؟ التفضيل حاصل لهم، كرم الله بني ادم لا شك وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات، لكن التفضيل ما جاء مطلقا، فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لو كانت الآية وفضلناهم على كل ما خلقنا تفضيلا للزم من ذلك أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام أفضل المخلوقات. السؤال يقول: هل إذا فضلنا بعض الرسل على بعض يكون بعضهم أكمل إيمانا من الآخر؟ وهل منازلهم في السماء على حسب منازلهم في الفضيلة كذا؟ طيب ما وصلنا إلى خصوص ولا عموم، المهم هذا سؤال. طيب نقول التفضيل يقتضي أن بعضهم أفضل من بعض في الإيمان وفي الأعمال الصالحة أيضا، ودليل ذلك قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فدل هذا على أن الكرم عند الله بالتقوى. ولا شك أنه قد جرى لبعض الأنبياء من المحن ما لم يجد لغيره. أي محنة قيلت أو حصلت لإنسان مثل ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في إلقائه في النار بناء على التوحيد وما يدعو إليه من التوحيد،